كان قائدين عظيمين من قوات المسلمين. فلا تيأس يا أخي، واسأل الله الهداية والثبات، ولا تذل بلسانك فتهلك. حمان الله وإياكم من معاصيه، ووفقنا لمراضيه، إنه على كل شيء قدير.